ولا بيجيلها برد ولا زكام ولا تعطس في وشك، ما توحد الله. سبحان الله. ولا كل شوية وديني للدكتور يا حاجة، ده حرام توديني للدكتورة. حتى أنف المرأة بتبقى مشكلة في الدنيا، إنما دول بقى مريحين، لا دكاترة ولا غيره، لأن الله سبحانه جل في علاه قد تكفل بصنع هذه المرأة الجميلة. قال عنها الله: وأزواج مطهرة، لا رشح ولا برد ولا زكام. قال ابن عباس كما وصف ذلك ابن كثير عن كلمة مطهرة، قال إيه؟ من القذر والأذى. من القذر والأذى، دايما حلوة، دايما الريحة جميلة، دايما شكلها حلو، دايما دايما ما توحد الله. وقال مجاهد: ولا يتنخن، فلا مخاط ولا أذى يقلل من شأن الأمر. وقد قالوا في جمال النساء: ويستحب الرقة منها في أربع مواضع: فرقها وخصرها وحاجبها وأنفها. صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. وطبعا أنا مش هشرح لك بالتفصيل فرقها وخصرها وحاجبها وأنفها، لأن كل واحد بيسمعني دلوقتي هيحط المواصفات دي، فهنوقف حال نساء الدنيا، هنوقف حال نساء الدنيا، لأن كل واحد هيوصف ويقول لك أنا عاوز أختار على هذه المواصفات. خلي بالك هتعمل كده، لا أنت متجوز ولا هم متجوزين، لا أحد يكمل إلا في الجنة بإذن مين؟ الله. خلص. الآن ندخل على الخد، نقاء خدها وصفاؤه وحمرته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح الإسناد رواه البيهقي والحاكم، قال النبي محمد: ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة. يعني الواحد يبص كده يشوف الشكل بتاعه في وجه المرأة، ده إيه دي؟ مصنوع إزاي؟ إن الذي خلقها الملك سبحانه بديع السماوات والأرض، ولله در من قال: وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. اللي عاوز يشوف وجهه في وجه الثاني شوف، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. حمر الخدود، خدود حمر، ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. أنت متخيل المنظر؟ ما توحد بديع الأرض والسماء. وصف عجيب، وصف غريب. إيه رأيك تسرح؟ أنا نفسي اللي بيسمعني دلوقتي ياخد نفسه كده بعربيته ويقف في قلب الصحراء لوحده، أو ياخد نفسه على شاطئ البحر ويسمع الكلام ده، أو يطلع على سطح البيت بتاعه ويبص للسماء كده والنجوم والقمر ويسمع الوصف ده، يعيش مع الحريات شوية، يشوف الخيابة اللي احنا عايشين فيها في الدنيا. هنضيع الكلام ده؟ اوعى تزعل من أي لفظ أنا بقوله. اللي عاوز الجنة يتحملنا عشان خاطر الحريات. ممكن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال فيما أخرجه الترمذي، قال النبي: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني متضايق منه وأنا بتكلم دلوقتي، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من أي الحور شاء. تخيل الوصف اللي أنا وصفه لك ده ولسه بنوصف فيه الإنسان فينا، لو كزم الغيظ وقادر على أنه ينفذه، ربنا يقول له تعالى: تخير من أجمل نساء الجنة، ملكة جمال الجنة، اختار اللي أنت عاوزه. إيه رأيك؟ تجزم الغيظ؟ اوعى تضيع الجمال، اوعى تضيع الجمال، ووحد الله ذي الجلال. لا إله إلا الله. الآن مع الفم، نصف الآن في فم الحورية، عيش الله يكرمك. تخيل عذوبة فمها ونوره عند تبسمها. الفم حلو يسكر عذب من غير معجون ومن غير لبان، فم حلو يسكر، فم جميل ومنور. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر. شوف النبي يقول لو أن حوراء امرأة من اللي هتبقى بتوعنا في الجنة، لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر. متخيل البحر الأحمر؟ هات معاه البحر المتوسط، هات معاه البحر الميت، هات معاه البحر اللي لسه يعني هيموت، هات معاه جميع المحيطات. لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها. ممكن توحد الله؟ سبحان الله. هذه البحار كلها تصير بملحها عذبا فراتا، أي صار البحر عذبا بعد أن كان مالحا. ولله ضر من قال. نسمع وصفها من ابن القيم بيقول إيه: حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. هي معك في قلب البيت هناك في القصر في الجنة، ساعة ما تضحك تنور. يضيء سقف القصر بالجدران، ضحكة تهدي. سبحان الله. فم يسكر وضحكة تنور. آه لو تفلت وهي لم تفعل ذلك، ولكن لو قدر الله لها أن تضع من ريقها في هذه البحار والمحيطات لجعلت البحار حلوة عذبة بإذن الواحد الديان. فلو بصقت حورية في البحر لصار عذبة، ولا يتعارض هذا مع أنها مطهرة من البصاق. هي فعلا ما بتبصقش، بس إحنا عاوزين نصور لك بما وصف الله ووصف النبي محمد الريق اللي جواها ده شكله إيه. واحد يقول له أنا ماله مال الريق يا راجل، ده زوجتك، ألا تقترب منها؟ ما توحد الله وتصلي على رسول الله. طيب تعالوا بقى نوصف في صوتها. شفنا الفم، شفنا الضحكة، ما تقوليش بقى أبو ضحكة جنان، نسيبنا بقى من الجنون اللي احنا فيه ده والهبل. تعالوا بقى نشوف الصوت. بعض الناس ما بيسمع صوت امرأة في التليفون ولا يسمعها هو معدي يتسمر، وتلاقي دماغه عمال يعمل كده وينفض نفسه زي ذكر البط زي الريش. سبحان الله، زي ما يكون حاجة كده، ما يكون زي الفراخ ما تنزل في المايه تلاقي عمال يعمل كده. اريال شغال بتعمل ايه؟ اعمل حاجه. صوت فاتن. ما توحد الله وتصلي على رسول الله. يا عم الحاج تعال اسمع، يا عم الحاج تعال اسمع الكلام بتاعنا، تعال اسمع وصف الحوريه وشوف صوتها شكله ايه. ان الحوريه في الجنه تغني، ان الحوريه في الجنه تغني. واحلم بقى، احلم الفم العذب اللي انا قلت لك عليه ده والضحكه المنوره دي لما كمان تغني. يا اي صوت هذا؟ كيف يكون الصوت حين يخرج من هذه الحرية الجميلة؟ ده أنت لما بتشوف امرأة حلوة بتقول آه لو تكلمت كلمة وقالت لي إزاي يا كفلان، هقول اللي ورايا اسندوني ويتقلب على ظهره. تعال شوف بقى الجمال والدلال والغناء اللي بيطلع من حريات الجنة. واحد يقول لي إيه الدليل على إنهم بيغنوا؟ اسمع بقى النبي محمد بيقول إيه في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغنين، يعني بيأكد النبي إنهم هيغنوا بأحسن الأصوات. وعن صفة غنائهن قال حبيبنا: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. وتخيل النبي بيقول بأحسن أصوات، النبي اللي بيقول، وأنتم تعلمون أن النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولله ضر من قال. اسمع: وكلامها يسدي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، وكلامنا يسبي العقول بنومة زادت على الأوتار والعيدان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي محمد قال حبيبنا: ما من عبد، اسمع النبي يقول إيه، ما من عبد يدخل الجنة إلا عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين. عند الدماغ وعند الرجل. إيه ده؟ أمير الأمراء، ملك الملوك،

في الزوج. انت نمت نمت عليك حيطة، ما تقوم يا مقصوف الرقبة. ده كلام النساء في الدنيا. واحد يقول ما عادش حد بيقول كده، ده عاد بيقول أقبح من ذلك، بس ما بيبينوش، يبقى لوحدهم كده ويقولوا ما لذ وطاب. إلهي تنام عليك حيطة، تنام ما تقوم، الكلام ده بيحصل. إنما نساء الجنة كلامهم حلو، تنام وتصحى على كلمة حلوة. نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. حتى بيدعوا له ربنا يكرمك، ربنا يطيب قلبك. الكلام ده كله الحرية بتقوله للزوج، ربنا يكرمك ويطيب قلبك ويشرح صدرك. ما رأيك أيها الأخ الحبيب الآن أن نصف شعر المرأة؟ الحورية لها شعر أسود، سواد شعر الحورية، سواد شعر الحورية وطيب ريحه. يتحدث ابن القيم رحمه الله عن شعر الحورية مبينا أن في الرأس اجتمع المتناقضان. الله سبحانه جعل في وجه الحورية حسنا وبهاء ووضوحا مع شدة بياض الوجه، حتى لكأن الشمس تجري فيه يرى شدة سواد الشعر. وده منتهى الجمال، تلاقي الواحدة بيضاء جدا بالصفرة الجميلة اللي بتجملها، مع الحسن اللي في الوجه الشعر أسود جدا. وخلي بالك مش زي بتاعنا اللي بنشوفه، لا، مش زي اللي بيقولوا عنه يا شعر ليل يا ليل يا ليل وفارد ضفيرك على القمر. لا، الشعر اللي هناك مش فارد ضفيره على القمر، الشعر اللي هناك جميل، الشعر اللي هناك جميل شديد السواد وطويل جدا. مش القمر بس، هم هنا بيقولها كده تصويرا، لكن فعلا شعر المرأة هناك حاجة عجيبة، شديد السواد وطويل لا يخالطه شيء، ما بتشفش أبدا ولا جعودة، مش كارثة، فهو أسود مثل الليل. قال ابن القيم: والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. والذوائب أيها الأحبة هي الضفائر، وأضافها ابن القيم إلى الأغصان لطولها، يعني الشعر طويل جدا، شعر طويل جدا. ولعل من بعض النساء دلوقتي هيقول إيه يا شيخ، يا شيخ هتعصف الرجال علينا، معلش يا أختي الفاضلة ده ابتلاء ليك، بس انت عاوزة توصلي بالصورة اللي احنا بنتحدث عنها ديت، اتق الله في الزوج، اتق الله في الزوج. وأرجو من الجميع الآن الزوج والزوجة وكل اللي بيسمعني انه يوحد الله، لا إله إلا الله. ولذلك أيها الأحبة، قالوا في جمال النساء يستحب الطول منها في أربعة، تركز معايا، يستحب الطول في المرأة في أربعة. إيه هم؟ قوامها، تقول إيه؟ تكون ايه طويله القوام، وعنقها، العنق يكون طويل بس مش قوي زي الزرافه، لا، قوامها وعنقها وشعرها وبنانها. ولذلك لما نيجي نخش بقى على منطقه العنق هتجد ان الوصف ده مطلوب فعلا. ايه رايك ندخل على العنق؟ ما رايك الان ان نصف في عنق حوريه الجنه؟ انتوا مركزين معايا؟ اكيد مركزين، بس توحد الله رب العالمين. إن الحديث عن النساء دايما بيشغل البال، لين العنق وطوله، متخيل العنق؟ لين العنق وطوله، لين عنقها وطول عنقه، لين وطويل. فعنقها الغض الطري الذي يجري فيه ماء الشباب، ذو طول وذو حسن وبياض واعتدال، أبيض معتدل جميل ذو حسن يجري فيه ماء الشباب، مش هتعجز. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا العنق اللي مش مكرمش: ريانة الأعطاف من ماء الشباب، فغصنها بالماء ذو جريان، والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نقران. حاجة جميلة، ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، والجيد اللي هو العنق ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. الآن أيها الشباب، إيه رأيك نترك منطقة العنق وندخل على منطقة الصدر وتوحد الله؟ وعن منطقة الصدر أيها الأخ الحبيب نتحدث ولا حرج، فنحن نتحدث بما وصف الله ووصف رسول الله. من أول صفات الصدر أيها الأحبة اتساع الصدر وشفافيته، اتساع الصدر وشفافيته. قال رسول الله